فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا الله أكبر الله.

الرحمن الرحيم بسم الله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب آمين يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.